أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب خلقه وبدأ خلقه. وطمعا ومن يهدون كانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما أفلا يبصرون أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين فأعرض عنهم.